ده كلام فارغ، ده كلام فارغ طبعا، ده كلام فارغ والله العظيم. الدعاء وكل ما كان الإنسان أكثر إبداعا لخدمة الدين، كل ما كان عواطفه وحياته الزوجية عنيفة المشاعر وفياضة الرومانسية. مش ممكن، مش ممكن أكثر الناس استمتاعا بالحياة الزوجية الدعاة والعاملين في خدمة الدين والمبدعين. الإنسان المبدع داخل بيته يعني تتوهج المشاعر والعواطف، والكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ ملوش علاقة بالحقيقة. اللا وقت لديه، قال ده احنا فاضيين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. فده كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ والله. ومين محمد عطية ده؟ ولا شاف الأدب اللي بيقول كده؟ ده بيألف عك، الله يسامحه، ده ولا شاف الصدق كلامه. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب في القول والعمل. كل ما الإنسان إيمانه يزيد، كل ما يكون سعيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا آسف إن أنا يعني زودتها في الكلام شوية، أتمنى ما تنشريش المقطع ده، أتمنى حضرتك ما تنشرش المقطع ده، لكن يعني استفيد من الإحساس اللي أنا أردت إن أنا أوصله لك. قال مفيش ورد، قال مفيش كلمة طيبة، قال ما عندوش وقت يفهم نظراتها، قال كلام فارغ، كلام فارغ. الدعاة متجوزين واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وغرقانين عواطف رومانسية وسعادة وعافية وجدية وخدمة للدين وصنع معروف واستعمال فيما يحب ويرضى. قال دخلت كتيبة، قال والله ما الناس دي ما عارفة حاجة، والله ما عارفين حاجة ولا شافوا السعادة، موهومين عشان شايفين الدعاء أو شايفين خدام الدين، شايفينهم على وجوههم الجد والحزم خارج البيت، ففاكرين ان هو في البيت عامل معسكر. مش حقيقي الكلام ده، والقاعد ما بيعملش غير انه حضر المحاضرات. مش حقيقي والله، ابدا ابدا. انا اعرف الشيخ من المشايخ الكبار جدا المعدودين في العالم ومن اشهر 10 شخصيات اسلامية في العالم، بيلعب مع اولاده الكورة بالترنج، ومتصور مع اولاده وهو بيلعب معهم كورة بالترنج على تليفونات ولاده. ولاده أسعد ناس وحياتهم الزوجية سليمة جدا. فالكلام ده كلام فارغ ولا يمت للحقيقة بصلة، والناس دي مش فاهمة حاجة خالص. فربنا يسترنا ولا يفضحنا ويديم عنا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. كتير من المشايخ يلمح إن, إن, إن, إن, إن, إن, إن المشايخ في بيوتهم أو الدعاء في بيوتهم حبيبة ورومانسيين جدا وعاطفيين جدا ودودين جدا وناجحين جدا، والأسرة كلها شايلة خدمة الدين وسعيدة. أصل دول أولياء الله ودول عمال الله ودول خدامه دين الله، إيه الظن فيهم؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.